بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: إن يكن منكم 20 صابرون. الآية إخبار يتضمن وعدا، أي يتضمن وعدا بالنصر بشرط الصبر، أي بشرط أن يكون الإنسان صابرا في عمله، ووجوب ثبوت الواحد للعشرة، ثم نسخ بوجوب ثبوت الواحد للاثنين، بأنهم قوم لا يفقهون، أي يقاتلون على غير دين ولا بصيرة فلا يثبتون. إذا الثبات يكون بالاعتقاد الصحيح، والعقيدة في قلوب أصحابها خير من ألف سيف، والاعتقاد الصحيح سبب لصلاح الفرد والأسرة والمجتمع. ما كان لنبي أن يكون له أسرى. لما أخذ الأسرى يوم بدر أشار أبو بكر بحياتهم، وأشار عمر بقتلهم، فنزلت الآية عتابا على استبقائهم. فهذا هو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يتابع من الوحي، وربنا جل جلاله علم نبيه الاجتهاد حتى تسير أمته على الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص، لأن القواعد في نصوص الوحيين تضمن إيجاد حلول لكل نازلة تنزل بهم، حتى يثخن في الأرض أن يبالغ في القتل. تريدون عرض الدنيا، عتاب لمن رغب في فداء الأسارى. لولا كتاب من الله سبق، الكتاب ما قضاه الله في الأزل من العفو عنه، فربنا جل جلاله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فنسأل الله أن يعفو عنا وأن يكتب لنا ولكم الخير والبركة. وقيل ما قضاه من تحليل الغنائم لهم، فيما أخذتم يراد به الأسارى أو فداؤهم. ولما نزلت الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نزل عذاب ما نجا منها غيرك يا عمر. فكلوا مما غنمتم، إباحة للغنائم ولفداء الأسارى. تم بحمد الله تعالى مجلس اليوم، ونلقاكم على خير غدا إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.